إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. اهلا بكل مستمعينا وتاني حلقه من برنامجكم غنوتك من فيلمك. النهارده معانا فيلمين، الاول غزل البنات والتاني انت حبيبي. بتبدا احداث فيلمنا بليلى بنت الباشا، الفتاه المدلله، وطبعا بتلعب دورها ليلى مراد. بتركب خيل مع صاحبتها، بتغني اغنيه جميله. اسيبكم في بدايه حلقتنا مع صوت القيثاره ليلى مراد وتمختري وتميلي يا خيل. اتمختري وتميلي يا خيل، وروسي ويا ريس الليل. اتمختري وتميلي يا خيل، وروسي ويا ريس الليل. واتمختر يا خيل، اتمختر يا خيل. اتمختري وتميلي معنا، خلي الدنيا تميل وينا. اتمختري وتميلي معنا، خلي الدنيا تميل وينا، وخلي العاشق يجري ورانا، يجري يجري ورانا، يجري يجري ورانا. يا دنيا اجري بينا بس اوعي تسبقينا. كلمات جميله كتبها حسين السيد ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. على فكره كل اغاني فيلمنا النهارده كتبها الشاعر حسين السيد ولحنها عبد الوهاب. بتظهر نتيجه ليلى في الامتحان، بتجيب ملحق في اللغة العربية، بيجيبولها مدرس عشان تنجح في الملحق. بيظهر نجيب الريحاني، هذا الظهور اللافت يتمثل في الحظ العاسر المصاحب لأستاذ حمام في كل شيء. فهو حين يذهب لشراء السمك يشتري السمكة الوحيدة الفاسدة، وحين يقوم بدوره في الحياة كمعلم في مدرسة للفتيات لا يستطيع السيطرة عليهن وعلى لهوهن فيطرد من المدرسة. الحظ يمكن بيبتدي يدير وجهه لأستاذ حمام لما بتصادفه فرصة العمل كمدرس خصوصي لبنت الباشا. بياخده صديقه مرزوق أفندي واللي بيلعب دوره الفنان عبد الوارث عصر عشان يدي دروس لغة عربية لليلى بنت الباشا. وبعد بعض المواقف الكوميدية اللي حصلت له لما دخل قصر الباشا، وخاصة لما بيفتكر ان بعض خدم القصر هم الباشا، سواء اللي بيقدم القهوة او اللي كان موجود مخصوص عشان رعاية الكلب، كل واحد فيهم بيفتكروا الباشا من كتر الوجاهة والاناقة اللي كانوا فيها. كمان بيحصل له موقف مع الباشا ومع ليلى نفسها، وخاصة ان ليلى بتظن ان هو اللي سرق اسورتها الالماز اللي كانت ضايعة منها. بعد المواقف الكوميدية دي في الاخر بيصعب على ليلى وبتطلب من الباشا انه يسامحه ويقبل يشغله، لكن الباشا بيطلب منه انه لازم ياخد باله من هندامه بيحلق دقنه. وبتغني ليلى اغنية جميلة مع اصحابها هي والاستاذ حمام، أبجد هوا. أبجد هوا حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوا حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزعلين، نحن الزغالين من غير جناح بنميل ونطير، أستاذ حمام نحن الزغالين، نحن الزغالين من غير جناح بنميل ونطير، والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني نعم. زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. ان جاء زيد او حضر عمرو، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا، طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. المبتدا هنجيب لك خبر من نظره واحده هيصبح عدم. أبوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، أنا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي رعاق قصر من. أبجد هوا حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوا حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. بنرجع لأحداث فيلمنا. من معاملة ليلى الطيبة الرقيقة الأستاذ حمام بيحس إن قلبه بيتحرك ليها ومشاعره بتشتغل بحبها، ولما بيقربوا من بعض بتحاول ليلى إنه يشوف الدنيا بمنظور تاني ويشوف الدنيا غنوة. الدنيا غنوة نغمتها حلوة، الدنيا غنوة نغمتها حلوة، احنا اللي نطير ونغني. والدنيا دي كلمة من غير ولا كلمة، احنا اللي نكمل معاني على معاني. دنيتها حزان والسحر ده كله الدواء موجود هنا هنا عنك. هل تقول الآه الآه بتقول آه منك. قلبك في إيدي دواء والدواء موجود هنا هنا عنك. مهما أمل طالت ليالي طالت ليالي ولا الحبيب بعد الزرع بعد الزرع مهما الأمل طالت ليالي طالت ليالي ولا الحبيب بعد الزرع بعد الزرع دور علي يمكن تلاقي جنبك ولا انتش حد بيه وحدتنا غنوة نغمتها حلوة احنا اللي نصير ونغني وحقول لك كلمة وتقول لي كلمة احنا اللي نكمل معاني العالم عليها يلي تقول الآه الآه بتقول آه منك. الأغنية الجميلة دي بتؤكد مشاعر الحب عند أستاذ حمام بالنسبة لليلى وبتوهم أكتر إن هي كمان بتحبه خاصة لما بيسمعها بتغني بالليل عن الحب. الحب جميل للي عايش فيه. Fatiha, baby, you're my one. تنور الكلمات الجميلة اللي سمعناها دي كتبها شاعرنا حسين السيد. طبعا ليلى كانت بتغني لحبيبها مش لأستاذ حمام. وبعد ما بيتأكد من مشاعره بيقرر انه يسيب القصر عشان الفارق الكبير اللي بينهم سواء في المستوى او في السن. لكن ليلى وبشقاوة بتستغل مشاعره وبتقول له انها هتهرب معاه وانه لازم يستناها بالليل. لكن هو بيقعد يفكر وبيرجع لعقله وبيرفض يهرب معاها. بتهدده انه لو مهربش معاها هتتهمه انه هو اللي بيحرضها على الهروب. المهم بيخضع وبيركب معاها العربية مضطر وبيغنوا سوا دويتو لذيذ جدا من اجمل الدويتوهات في السينما العربية عيني بترضى. عيني بترضى وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف. عينه بترضى وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف. تسمحي لي كلمة واحدة؟ قول يا نور العين. بدي أعرف نفسي أعرف إحنا رايحين فين؟ رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عهد الأشواق. رايحين على البلد اللي اتجمع شمل العشاق نفرح ونغني ونودع عهد الأشواق. والله انا حاسس لا مفيش. حاسس في ايه قول ما تخبيش. حاسس بمصيبه جايه يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. حاسس بمصيبه جايه يا لطيف يا لطيف. مصيبه ما كانتش على بالي يا لطيف يا لطيف. عايزة حاجة. حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟ اكل ايه؟ امال عايزة ايه؟ عايزة اكل، عايزة اغني، عايزة ابوس، مش عارفة ليه. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. جبتك معايا عشان تقسم ليلة هنايا وفجر غرام، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. جبتك معايا عشان تقسم ليلة هنايا وفجر غرام، وانا ليا من غيرك يشاركني فرحة امالي وهنا ايامي. على شهيد انت انت وابن ولا احبتني وادخل روح النمون شوي واصرف وابويا تهوتي. علشانك انت انت وابن ولا احبتني وادخل روح النمون شوي واصرف وابويا تهوتي. علشانك انت انت وابن ولا احبتني وادخل روح النمون شوي واصرف وابويا تهوتي. عشانك انت انكوي بالنار ولا احبي التاني وادخل بوها النموانتي وي واصرف اقول يا تهوتي. عشانك انت انكوي بالنار ولا احبي التاني وادخل بعد ما سمعنا الدويتو اللذيذ اللي غناه نجيب الريحاني او اشترك في الغناء مع ليلى مراد. بنرجع لاحداث فيلمنا تاني. بيوصلوا ليلى واستاذ حمام لملهى ليلي بيسهر فيه حبيبها. بيبص استاذ حمام بيلاقي نفسه بيوصلها بنفسه لحبيبها. بيستسلم لما بيعرف ان هي بتحبه. بيبعد عنها وبيقعد يسمعها وهي بتغني لحبيبها واللي كان بيلعب دور حبيبها جان ما محمود المليجي. محمود المليجي في دور جان أمام ليلى مراد، وبتغني له الأغنية الرومانسية الجميلة دي، ماليش أمل في الدنيا دي. ماليش أمل في الدنيا دي، قر إن أشوفك متهني، حتى لقيتني بعدي راح يسعدك لبعد عني. خليني أحبك. بنرجع لأحداث فيلمنا تاني، فمن منا لا يتذكر مثلا المشهد الذي يطل علينا فيه يوسف وهبي مندهشا من وجود فتاة جميلة بصحبة رجل غريب في سكون الليل لتسرد له الفتاة قصة وهمية فيرد ساخرا يا للهول. فتلك الليلة لا تنتهي ببنت الباشا التي تخرج بصحبة معلمها لتقابل حبيبها فتكتشف خداعه وينقذها غريب هو أنور وجدي. تهرب منه إلى منزل غريب آخر يتضح أنه منزل النجم الكبير يوسف وهبي، ولكن لا تتوقف المصادفات عند هذا الحد، فمن يسهر عنده؟ يسهر عنده الفنان الكبير محمد عبد الوهاب في بروفة لإحدى أغنياته. يوسف وهبي بيعرض على ضيوفه مشاركتهم الليلة والاستماع إلى عبد الوهاب وهو يغني الأغنية الخالدة والتي تعد هي الأخرى إحدى علامات الموسيقى الشرقية عاشق الروح. حبايبي ليه غدروني ليه ناموا الناس يا عيوني ليه وحعيش على ذكراه هايم على دنيا زي الضحى والليل يا ليل يا ليل يا ليل يا Hey! مش داري انا سيني وانا جنبك. حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك، وكل ده وانت مش داري انا سيني وانا جنبك. حاولت كتير ابوح واشكي واقرب شكوتي منك، لقيتك في السماء عالي وانا في الارض مش طايلك. حضنت الشكوى في قلبي في قلبي وفطمت الروح الروح على املك. سمعنا الأغنية الجميلة اللي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب عاشق الروح. بنرجع لأحداث في المنى تاني. الأغنية بتثير كل الأحزان في نفس أستاذ حمام وهو واقف يسمعها جنب ليلى من ورا الباب. بتلمس كل مشاعره، بتعبر عن حالة لا تنتهي من المشاعر. الأغنية مثيرة لدموعه، بيفهم على الفور المخضرم يوسف بيك وهبي مأساة هذا الرجل الماثل أمامه، فيلقي مونولوج درامي عن تضحية المحب في سبيل حبيبه. يغير أستاذ حمام قناعاته، يدرك أن عليه أن يفرح لحبيبته حتى لو أن هذا الحبيب لا يبادله نفس الشعور، أو على الأقل يتظاهر بالفرحة طالما ليس لديه بديل. أستاذ حمام وليلى بيخرجوا من عند أستاذ محمد عبد الوهاب والفنان الكبير يوسف بيك وهبي ليجد أن الطيار وحيد ما زال في انتظارهم. لينتهي الفيلم بكدر مقرب جدا لوجه الريحاني في شكل درامي حزين ساخر لا ينسى من ذاكرة السينما المصرية. بينتهي معاكم الجزء الأول من حلقتنا النهاردة، واستعرضنا فيه أحداث وأغاني فيلم غزل البنات. بننتقل معاكم للجزء الثاني من حلقة النهاردة، وهنستعرض معاكم أحداث فيلم أنت حبيبي. فيلمنا إنتاج عام 1957، هو أول فيلم من إخراج المخرج الراحل العظيم يوسف شاهين. البطولة لفريد الأطرش وهو بيلعب دور فريد، كمان معاه الجميلة شادية وبتلعب دور ياسمينة، معاهم الفنانة الكبيرة هند رستم وبتلعب دور نانا الراقصة التي يحبها فريد. وفي أدوار تانية كتير هنتعرف عليها وإحنا بنسمع أحداث الفيلم مع بعض. بتبدأ أحداث الفيلم بفريد اللي بيحاول يهرب يوم زفافه على بنت عمه لأنه ما بيحبهاش ومفروضة عليه من والديه عشان شرط تنفيذ وصية الجد بالثروة فقط في حالة زواج الحفيدين أولاد العم لإزالة الخلاف الدائم بين الأخين. في نفس الوقت ياسمينة مش عايزة تتجوز فريد لأنها مرتبطة عاطفيا بسمسم اللي بيلعب دوره الفنان عبد السلام النابلسي. هي كمان ترغم على الزواج من فريد، وبعد محاولات من فريد وياسمينة لإفشال الزيجة بتتم غصبا عنهم. فريد كان غاوي فن، بيعرف يلحن ويغني، بيلحن أغنية جميلة لحبيبته نانا وهي أول أغاني الفيلم، مرة يهنيني ومرة يبكيني وأنا كلمة تجيبني وكلمة توديني. مرة يهنيني مرة يبكيني، مرة يهنيني ومرة يبكيني وأنا كلمة تجيبني كلمة توديني. مرة يهنيني ومرة يبكيني مرة ومرة. بتشوف عينيا أنسى اللي جرالي وبيغلى عليا سمعنا الأغنية الجميلة لفريد الأطرش واللي كتبها فتحي أورا. بنرجع لأحداث فيلمنا النهاردة، فيلم أنت حبيبي. فريد بيصارح نانا أن جوازه من بنت عمه جواز سوري فقط عشان يقدروا ينفذوا الوصية ويورثوا الثروة الكبيرة، وفي الحالة دي بس بتوافق، لكن بتفضل معاه لحظة بلحظة، وأخيرا فعلا بيتجوزوا

وبيغنوا الأغنية الجميلة اللي بتشوبها اللهجة السعادية يا مجبن يوم وليلة اطوي السكة الطويلة. يا مجبن يوم وليلة اطوي السكة الطويلة. يا مجبن يوم وليلة اطوي السكة الطويلة. وديني بلد المحبوب. سافرت وجيت للفلاحة والشوك دوبني دوب. يا مجبل يوم وليلة اطوي السكة الطويلة للي بجهدها الفلاحة هي وولادها الفلاحة تفدي بلادها الفلاحة وتوهب فؤادها الفلاحة لو طنها شمال وجنوب. هنوصل غدا ولا عشي روح بينا روح نبج الريح. يا مجبل بين خضرة ومي متن الجبوة جمالية. هنوصل غدا ولا عشي روح بينا روح نبج الريح. روح الجهترحة وجسة من امبارحة ترزقني بفرحة وتقول بالطرحة سلامات واللغة مكتوب. يا مجبل يوم وليلة اطوي السكة الطويلة ضمرة وتمر كمرة في دار والطرد عمر ما تسيبش طر خفة لها العزة يم العيون سود تباني لونك الخمري يا سحر بالشر يا سحر بالشر أفد الشر. أنا Thank you. كلمات الأغنية دي كتبها محمود فهمي إبراهيم. بنرجع لأحداث في المنى النهاردة. في المنى أنت حبيبي. فأسوان بتحصل بعض المواقف الكوميدية والمقالب بين ياسمينة ونانا نتيجة غيرة نانا على حبيبها فريد، ونتيجة أن ياسمينة قلبها ابتدى يتحرك ناحية جوزها فريد. نانا بتقطع فستان ياسمينة في عرض الأزياء اللي اشتركت فيه في الأوتيل، وبترد عليها ياسمينة وبتحط 59 شمعة في تورتة عيد ميلادها. المهم ياسمينة بتحس إن قلبها اتحرك ناحية فريد وبتسأل نفسها سؤال، يكونش ده اللي اسمه الهوى؟ ما يكونش ده اللي اسمه الهوى اللي ملوش في الكون دوا، ما يكونش ده اللي اسمه الهوى اللي ملوش في الكون دوا، انا اللي بقلب كوى، ما يكونش ده اللي اسمه الهوى. بعد ما سمعنا أغنية شادية الجميلة يكونش ده اللي اسمه الهوى، الكلمات كانت لمحمود فهمي إبراهيم. طبعا مش محتاجين أقول لكم إن كل ألحان الفيلم من ألحان موسيقارنا فريد الأطرش. نرجع لأحداث فيلمنا. دكتور زاهر صديق فريد بيرسم خطة لياسمينة عشان تلفت نظر فريد إنها ابتدت تحبه، بتاخده لمكان شاعري بتحاول تعبر له عن مشاعرها، لكن هو ولا هو هنا. في رستوران بيعزمهم الجرسون الأسمر الجميل على فرح أخته زينة، بيركبوا للبر التاني كلهم وبيروحوا يحضروا الفرح وبيغنوا سوا فريد وياسمينة أغنية جميلة جدا، أغنية زينة. زينة زينة زينة زينة زينة زينة زينة غالية علينا زي ضيعني زينة حر قلبي ظلة اللي نورهم خلة حر قلبي ظلة والصحارة جنينة زينة والله زينة زينة والله زينة تاني. وبرضو الأغنية اللي سمعناها دلوقتي من كلمات محمود فهمي إبراهيم. بنرجع لأحداث في المينا. ياسمينة وفريد بيتأكدوا إنهم بيحبوا بعض، وخاصة بعد ما فريد بيكتشف إن نانا ما بتحبوش إلا علشان فلوسه. بتنتهي أحداث في المينا باعتراف ياسمينة وفريد لبعضهم بإنهم بيحبوا بعض، وبيغني لها أغنية أحلف لك ما تصدقش يا شغلني ولا تعرفش. احلف لك ما تصدقش يا شغلني ولا ولا تعرف شي احلف لك ما تصدق شي يا شغلني ولا تعرف شي وان قلت اسكت ما اقدر شي وازاي احبك ولا اقول شي ده منايا في الدنيا لو تعرف نقبل حبي ودرت حبي وبكيت في الوحدة من أشجاني والليلة فضي الشوق والنوح ما قدرتش على كتماني حبيت ودرت حبي وبكيت في الوحدة من أشجاني والليلة فضي الشوق والنوح ما قدرتش على كتماني رح أغني طول الليل واشرح لك نار الميل دليل من بعدك ويل وفؤادي دمعه يسيل رح أغني طول الليل واشرح لك نار الميل دليل من بعدك ويل وفؤادي دمعه يسيل يبكي معايا كتير عاللي جرالي سامحني لو شاكت حالي ماليش في الدنيا غير حبك ولا غيرك على بالي صبرت كتير عاللي جرالي سامحني لو شاكت حالي ماليش في الدنيا غير حبك ولا غيرك على بالي يمكن تنصف يمكن تعطف عاللي بيحلف دايما بهواك يمكن تنصف يمكن تعطف عاللي بيحلف دايما بهواك وحياته روح في تصدقشي يا شغلني ولا تعرف شي احلف لك ما تصدقشي يا شغلني ولا تعرف شي وان قلت اسكت ما اقدرش او ازاي احبك ولا اقولشي ده منايا في الدنيا لو تعرف مقدر حبي بكي كده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة أنت حبيبي، واستعرضنا كمان معاكم في حلقة النهاردة في البداية أحداث فيلم غزل البنات. نشوفكم إن شاء الله الحد الأول والثالث من كل شهر. لكم تحيات فؤاد محمد الإعداد، تامر عز الدين الإخراج، وأنا كنت معاكم حنان سلوك.